منه طلب منك الرضا، ما همني لو ترفضين، ما همني لو ترفضين، ما جيت لجل سامحك، جيتك أبي أودعك، جيتك أبي أودعك، تذكري منه معك أيام مرت من سنين، تذكري منه معك أيام مرت من سنين، يكتب لك إحساس قصيد في وسط عينا مرضعك، في وسط عينا مرضعك، تذكري منه شكا من دمع تخم وأنين، تذكري منه شكا من دمع تهم وأنين، تصرخ مقادير الزمان لا مر وقتاه معك، تصرخ مقادير الزمان لا مر وقتاه معك، تذكري أنا سيا تذكري لو تذكرين، تذكري أنا سيا تذكري لو تذكرين، ما دار بذهني أبد إني بيوم أودعك، إني بيوم أودعك، تذكري أنا سيا تذكري لو تذكرين، تذكري أنا سيا تذكري لو تذكرين، ما دار بذهني أبد إني بيوم أودعك، إني بيوم أودعك.